وقلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في شرح مادة الحديث المستوى الثالث في كلية الشريعة، وهذه الحلقة 28 بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، تكلمنا في ما يتعلق بالزكاة بتعريفها وحكمها وأنواع الأموال الزكوية، وتكلمنا عن زكاة بهيمة الأنعام بشيء من التفصيل، واليوم بإذن الله تعالى وفي هذه الحلقة نتكلم عن زكاة النقدين. زكاة النقدين، وزكاة النقدين مهمة جدا، لأن النقدان كما سيأتينا أنهم هو الذهب والفضة، والأموال والعملة الورقية التي نتعامل بها نحن اليوم هي المقومة بهما، فنقوم غالبا الأوراق النقدية التي نتعامل معها بها اليوم نقومها غالبا بالنقدين الذهب والفضة. الذهب والفضة، النقدان الذهب والفضة سمي بذلك لأنهما ينقدان، لأنهما ينقدان أي يعطيان. النقد أصلا في اللغة هو الإعطاء، النقد هو الإعطاء. وهناك طبعا كلام طويل أهل اللغة وكذا، ليس هذا المهم، يهمنا التفقه في دين الله عز وجل. فنقول إنما سمي النقدان بهذا لأنهما ينقدان أي يعطيان، كما تعطى السلع الأخرى وما إلى ذلك. النقدان ما هما؟ الذهب والفضة. الذهب والفضة، الذهب طبعا لا يمكن أن يكون خالصا، لأن يعني في ما يتعلق بحلي المرأة والعمل وما العمل، لأنه لا يمكن أن يكون له، لأن ليس من طبيعة الذهب أنه قوي يتحمل، لأنه ضعيف. فلو أخذت مثلا ذهب خالص يعني ولو كان متين، عرض مثلا 3 سنتي 4 سنتي، لك أن تستطيع أن تطعجه بسهولة، ضعيف. فلذلك دائما كما يقول أهل العلم لابد أن يوضع معه معدن آخر قوي كالألمنيوم مثلا، أو كأي أنواع أخرى، أو الحديد أو غيره، أو السائر العمال النحاس أو غيره، حتى يقويه ويشده، حتى يقويه ويشده، وذلك لا يكون خالص. ومن هنا كان عندنا عيار 18، عيار 21، عيار 24، وقيل أن هناك أنواع أخرى أنا لا أعلمها، لكن قيل أن هناك أنواع أيضا نقية جدا أنقى من هذا بكثير، وذلك راجع إلى نوع المعدن المخلوط معها، نوع المعدن والتفاعلات الكيميائية التي تستعمل في تقويته ونحو ذلك. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقدين أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث أصحها يعني ما ورد معنا في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري في زكاة الفضة، أنه في كل 200 درهم يأخذ المتصدق منها درهما، وهكذا فيها. دعونا نقرأ الحديث، حديث الباب الذي أورده الحافظ رحمه الله تعالى، ونتكلم عليه حيث أن فيه إشكال أيضا من جهة إسناده. يقول الحافظ رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار، فما زاد فبحسب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. هذا لفظ الحديث، أعيده مرة أخرى: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار، فما زاد فبحسب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال والبيهقي في سننه، من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ورواه أبو داود من حديث الحارث من حديث علي من قوله. ورواه أبو داود من حديث الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم هو عن الحارث عن علي مرفوعا وعن عاصم عن علي موقوفا، كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق، وكذا كل ثقة رواه عن عاصم، وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. هذا الحديث مداره على عاصم. عاصم بن ضمرة الآن رواه الثقات عنه، رواه الثقات عنه، لكن في بعض الروايات رواه الحارث الأعور عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الثقات الآخرون الذي رواه عن عاصم، طيب، إنما رووه عن أبي إسحاق مثلا، ورواه عن أبي إسحاق جماعة، رووه عن عاصم بن ضمرة عن علي من قول علي، وهما يسمى بالحديث إيش؟ يسمى بالحديث الموقوف، يسمى بالحديث الموقوف. الموقوف نوع من أنواع الحديث الضعيفة، وإنما خص أهل الحديث منها أنواعا يعني لها حكم الرفع، وليس هذا النوع منها، ليس هذا النوع منها، لأنه لا يمكن أن يقال من قبل الرأي، يعني ما يدل عليه الحديث ممكن أن يكون من اجتهاد علي رضي الله عنه قال به، وليس من ما لا مجال للرأي فيه، أو كان في تفسير سبب نزول، أو قوله روي لنا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو السنة من السنة كذا، التي الأنواع التي ذكرها العلم أنها لها حكم الرفع، وإنما هذا الموقوف مما يدخله الرأي، فلهذا كان الخلاف في وقفه وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرا في حكمه، مؤثرا في حكمه. لكن لم يكن عمدة أهل العلم هذا الحديث حديث علي، وإن كان حديث علي واضح وظاهر ومعناه دلالته قوية، إلا أن هناك أحاديث أخرى كما أشرت، حديث أنس الصحيح حديث قوي وحديث ثابت عن يعني واعتمد عليه الأئمة في زكاة النقدين، في زكاة النقدين. كذلك عندنا حديث عائشة وحديث ابن عمر، طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا فصاعدا نصف مثقال، ومن 40 دينارا، رواه ابن ماجه والدارقطني، ولكن في إسناده ضعف. لماذا؟ لأنه من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، طيب، والراوي عنه عبد الله بن واقد، وكلاهما فيه ضعف. طيب، عفوا، إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع هو الضعيف، وما عبد الله بن واقد ففيه لا، لكنه ثقة على الصحيح. إذن حديث عائشة وحديث ابن عمر فيه راوي ضعيف هو إسماعيل بن مجمع، والحديث كما ذكرت لك مخرجه ابن ماجه والدارقطني. هناك حديث ثالث، هذه كلها شواهد للحديث الأول، حديث علي رضي الله عنه. الحديث الثالث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب، طيب، ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي من رواية من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الحديث. طيب، قال لا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، تحديد، فما زاد عن من 20 مثقال يعني، وما زاد عن 200 درهم ففيها الصدقة، فيها الصدقة. هذا الحديث رواه أبو عبيد والدارقطني، إلا أن فيه عبد الكريم ابن أبي المخارق المدني وهو ضعيف، وفيها أيضا ابن أبي ليلى وهو أيضا ضعيف، ففي إسناده راويان ضعيفان هما عبد الكريم ابن أبي المخارق ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أيضا ضعيف، وهو ضعيف، والحديث رواه أبو عبيد الدارقطني. حديث الرابع أيضا من حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، طيب، وذلك في كتاب عمر الذي كتبه، وفيه فإذا بلغ المال يعني الذهب الفضة الذهب فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار، أخرجه أبو عبيد، ولا يسمى دينار إلا الذهب ترى، ولا درهم إلا الفضة، هذه العرف السائد عندهم، العرف السائد عندهم إذا قيل دينار فيراد به الذهب، إذا قالوا درهم يريدون به إيش؟ يريدون به الفضة. الحديث الخامس طبعا فيه إشكال الحديث هذا من جهة الانقطاع وما إلى ذلك. الحديث الخامس حديث محمد بن عبد الله بن جحش أنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يأخذ من كل 40 دينارا ومن كل 200 درهم 5 دراهم، الحديث أخرجه الدارقطني وفيها أيضا ضعف. هذه الخمسة أحاديث بالإضافة إلى حديث أخرى تركت الكلام عليها وهي موجودة في كتب التخاريج الفقهاء، وإذا ضممناها إلى حديث أنس اللي مر معنا وحديث مخرج في صحيح البخاري، إذا مرت هذه الأحاديث معنا علمنا أن أصل هذا الحكم ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتتقوى ويكون الاحتجاج بها صحيحا. فهذا الحديث حديث علي إذا سئلت عنه بعد التخريج تقول وهو صحيح بمجموع طرقه وشواهده، صحيح بمجموع طرقه وشواهده، والصحيح أنه يعني وإن كان الأصح أنه موقوف، الأصح أنه موقوف لكن مع الشواهد والطرق يتقوى إلى درجة الصحيح لغيره، يتقوى إلى درجة الصحيح لغيره، والحمد لله رب العالمين. طيب نأتي الآن إلى ما دل عليه الحديث. طبعا التقاسيم الأولى عند الأوائل كانت لهم أوزان، يعني كان أول الدرهم يعني غالبا ما يعتمدون في عليه في الوزن وإنما يعتمدون في العد. لماذا؟ لأن أوزانها مختلفة. الدينار لا، الدينار غالبا وزنه واحد، غالبا وزنه واحد، ولذلك الدينار الإسلامي يساوي في المثاقيل عندهم 4.25 يعني 4.25 مثقال، والدرهم الإسلامي طيب كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، إذا 200 درهم كم تساوي من مثقال؟ ها تساوي كم؟ 140 مثقال. طيب خلونا الآن يعني ذا الآن يعني وزن الذهب على الحالة هذه بموزاننا الآن بالمثاقيل التي عندنا تساوي تقريبا يعني على وجه التحديد 85 غرام ذهب تعادل إيش؟ تعادل الزكاة التي أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. فإذا بلغ عندك الذهب 85 غرام في هذه الحالة نقول إيش؟ إنه وجب عليك الزكاة، وجب عليك إخراجها في هذه الحالة. 85 غرام، احفظ هذا العدد 85 غرام. أردت أن تعرف هل في ذهب زوجتك زكاة أو لا، تحمله إلى الصائغ وتقول له زينه لي، فإذا وزنه وجده 84 غرام ما في زكاة، إذا وجده 85 غرام ففيه الزكاة، فيه الزكاة. وكذا أموال النقدية كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. الفضة 200 درهم طيب، والخمس أواقي تساوي 56 ريال سعودي عندنا بمقاييسنا. 140 اللي قلناها 40 مثقال تساوي عندنا بالجرامات اليوم 595 غرام فضة، 595 غرام فضة يعني أقل من 600 بخمس غرامات، هذا نصاب الذهب ونصاب الفضة. قلت لكم قبل قليل أن المعتبر في الدراهم في وقتهم غالبا هو العدد، وفي الذهب غالبا هو الوزن، ولذلك يعني ذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى اعتبار الوزن عموما، اعتبار الوزن عموما، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم طيب إلى أن العدد طيب مطلوب، ولا الصحيح أن الإنسان يعني يبحث ينظر في الأحظ للفقراء، فإذا كان تجب عليه الزكاة بالوزن اعتبر الوزن، وإذا كان تجب عليه بالعدد اعتبر العدد. طبعا الآن هذا كله غير موجود، هذا انتهى قبل يعني حوالي 70 أو 80 سنة تقريبا لما سكت الأموال النقدية في بلادنا، انتهت الكلام عن الأوزان وعدد الدراهم وعدد الدراهم، ولذلك كانوا يسمون يقول درهم صحيح، درهم مكسور، درهم يعني كذا، يختلفون، ومسكوكة بأشكال وبعضها تخين. ومن ذهب منكم إلى المتاحف الموجودة وجد هناك فروقات كبيرة في الدراهم التي بين المعروضة، وذلك يدل على اختلافها في الأوزان، اختلافها في الأوزان. فهل يعتبر الوزن والعدد؟ هذه الآن كل ما عد لقيمة، الآن انتهى الجمهور على أن اعتبار الوزن، وذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار العدد، وكل هذا أمر سائغ. فكما قلت لكم الآن نعتبرها بالوزن وهي 595 غرام فضة أو 85 غرام ذهب. طيب الأثمان يعني اللي هي الذهب والفضة إنما سميت بالأثمان لأنها تثمن بها الأشياء، تثمن بها الأشياء، وهي الذهب والفضة، ويدخل معها العملات الورقية، تدخل معها العملات الورقية. العملات الورقية لها حقيقة يعني موضوع طويل، وأنه أول ما بدأت تظهر في المجتمعات الإسلامية وقع خلاف كبير بين العلماء والمشايخ، وهي ما وقعت إلا تقريبا من قرابة 60 أو 70 سنة وقع فيها الخلاف الكبير بين العلماء، هل تعتبر تقيم بالذهب والفضة أم تقيم بغيرها، وهل فيها زكاة وما فيها زكاة. هذا الخلاف الآن اندثر وأصبح الآن شبه اتفاق إن لم نقل إجماع بين العلماء أنها فيها الزكاة وأنها تجعل مقام الأثمان في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية. إلا أن لما كان تقويم الأثمان الموجودة، الريالات السعودية، الجنيهات المصرية، الجنيهات السودانية، الدولارات الأمريكية، الجنيهات الاسترلينية وما إلى ذلك، لما كانت تقيم هذه الأموال، يعني أول كان بالذهب والفضة، الآن ما صارت الدول تقيمها بالذهب والفضة، أصبحت تقيمها بقوة الاقتصاد الوطني في كل بلد. فإذا كان الاقتصاد قوي كان يعني سعر عملته أرفع، ولذلك تجدون أن سعر مثلا الدولار يتأثر بسعر برميل النفط. لماذا؟ لأن الأمريكان مثلا عندهم قوة، القوة الشرائية عندهم فيما يتعلق بالمنتجات وبما يتعلق بالبترول. في السعودية مثلا بقوة بسعر البترول. بعض الدول تسوي تحالفات وارتباطات بعملات نقدية معينة. هذه كلها حقيقة مسائل شائكة في الفقه، لكن استقر الأمر الآن أنها يجوز أن تبادل الريال السعودي بدينار مصري، بدينار مثلا ليبي، أو مثلا بربية هندية، أو بجنيه استرليني، أو ما إلى ذلك، أو بيورو أو غيره تبادل، وهذه أجناس مختلفة تعتبر ليس يدخلها الربا، لا يدخلها الربا والحالة هذه، فيكون فيها لكن لا يشترط فيها التقابض في نفس المجلس، يشترط فيها التقابض في نفس المجلس. لكن لو قلنا إنها من جنس واحد، إن كلها تقيم بالذهب والفضة، لما جاز لنا إلا أن نبادل 10 دراهم إماراتية ب10 يوروات أوروبية، أو مثلا 10 دولارات أعطيك بدالها 10 ريالات سعودية، لأن قلنا إن جنسها واحد. وهذا طبعا لا أحد يقول به الآن، والذين يقولون به حقيقة كأنما أغمضوا عيونهم عن واقع الحال الاقتصاد العالمي اليوم. طيب، ما هو دليل وجوب الزكاة في الأثمان؟ ما مر معنا من الأحاديث، وأيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كانت يوم القيامة، إلا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكبى بها جنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من 20 مثقالا. وحديث معاذ اللي مر معنا، وحديث أخرى اللي مرت معنا قبل قليل. ما هي شروط وجوب الزكاة في النقدين؟ ما هي شروط وجوب الزكاة في النقدين أو في الأثمان عموما، الذهب والفضة والعملة الورقية؟ شروط الزكاة هي شروط الزكاة الأصلية التي وردت في الزكاة، والتي ذكرها الفقهاء على سلام أن نذكرها على سبيل التذكر، وهي الإسلام والحرية وملك النصاب والملك التام اللي هو استقرار الملك والحول، حولان الحول. هذه 5 شروط في الزكاة، 5 شروط في الزكاة: الإسلام، الحرية، استقرار الملك، الحول، طيب النصاب. هذه 5 شروط في الزكاة. فالذهب والفضة والعملة الورقية يشترط فيها هذه الشروط. فلا زكاة على كافر، ولا زكاة على عبد، ولأن المال لسيده، ولا بد أن تبلغ نصابا 85 جرام في الذهب أو ما يعادلها من العملة الورقية، 595 جرام من الفضة أو ما يعادلها من العملة الورقية أيا كانت. طيب الملك التام واستقرار الملك، أن يكون المال بحوزتك وغير معرض للخسارة وغير معرض للهلاك، المال اللي عند أصحاب الدين أعطيتها رجل 100,000 ريال دين، وكلما طلبت منه قال لك والله ما عندي الآن، أنت ما تزكي هذه 100,000. لماذا؟ لأن الملك غير مستقر، ربما يعطيك وربما ما يعطيك، لكن إذا قبضتها تخرجها زكاة سنة واحدة ولو بقيت عنده 100 سنة. هذا طبعا، وسيأتينا لو كانت تسع الوقت الكلام على زكاة الدين إن شاء الله تعالى. أيضا لابد أن يحول عليها الحول، يحول عليها الحول. وأحب أن أنبه إلى أن الأرباح التي تحصل من هذه النقدين، سواء يعني تبادلات وما تبادلات، أنها تضم إلى رأس المال وحولها حول رأس مالها. فإذا أنت ملكت مثلا يعني وهذا يأتينا أكثر شيء في عروض التجارة، ملكت مثلا 100,000 ريال ثم بعد ذلك أثناء العام ربحت 50,000 ريال بسبب هذه 100,000، فإن حول 50,000 هي حول 100,000 الأولى، لا تنشئ لها حولا جديدا، إلا أن إذا كان المال عندك خالص خالص تماما، فعندئذ يكون مثلا يعني أنت أعطاك والدك مثلا 100,000 هدية واحتفظت بها عندك، فحولها من تاريخ إعطائه لك وقبضها وقبضك إياها. إذا جاء بعد مثلا 6 شهور أعطاك عمك 50,000، فزكاة 100,000 لها حول و50,000 لها حول، لأنه مال غير مرتبط هذا بهذا، غير مرتبط هذا بهذا. وسيأتينا إن شاء الله الكلام في عروض التجارة في الحلقة القادمة إن شاء الله، وأبين لكم شيء من ذلك. مقدار الواجب بيناه، بينته لكم، وتفاصيله يعني سهلة جدا، وهي أن قلت لك العملة الورقية أو الذهب اللي عندك أو الفضة اللي عندك تزنها بالوزن اللي أخبرتك، 85 جرام ذهب أو ما يعادلها من العملة الورقية. فلو قلنا أن الجرام الذهب الآن يساوي مثلا 100 ريال، فهي 8,500 ريال سعودي فيها زكاة، 8,499 ريال سعودي ليس فيها زكاة، ما بلغت نصابا. والحالة هذه ما دام أن اليوم اللي حال عليه الحول عندك ذهبت إلى الصاغة وسألت فقالوا لك هذا السعر، هذا السعر، والمعتبر فيه سعر الشراء لا سعر البيع، المعتبر فيه سعر الشراء الذي تشترى منك به هذه الأموال لا سعر البيع الذي يبيعونها فيه الصاغة. كم الآن سعر الشراء وكم سعر البيع؟ تسأل عن سعر الشراء، هذا هو المعتبر في الزكاة، المعتبر في الزكاة. طيب زكاة النقدين عموما كذلك الفضة، الفضة 595 جرام، لو قلنا أن سعر الجرام ريال مثلا فرضا، أو خلنا نقول ريالين، ونحسب 595 في ريالين تقريبا تطلع إذا قلنا 600 1200 وتنقص 10 1190 ريال سعودي، 1190 ريال سعودي فرضا، أنا أقعدك بالفرض، أنا ما أدري كم سعر الجرام الآن الفضة. فأنت لما تجي تحسب الآن، طيب إن حسبت نصابك بالفضة ما في زكاة، ما في زكاة، وإن حسبتها بالذهب يكون فيه إيش؟ ما في زكاة. يعني أنت الآن عندك مثلا 5,000 ريال سعودي أو 6,000 ريال سعودي، 85 جرام تساوي 7,000 ريال سعودي، و 595 جرام فضة تساوي 5,000 ريال سعودي. أنت الآن نصاب الفضة 5,000 صار، ونصاب الذهب 7,000، وأنت عندك 6,000. في الحالة هذه هل تجب عليك الزكاة وما تجب؟ خلاف بين أهل العلم. فمن قائل من أهل العلم إنه يزكيها قولا واحدا، لماذا؟ لأنها وجبت عليه بإحدى النصابين، وجبت عليه بإحدى النصابين. ومن قائل لا، إنه إذا كان يعني يزكي بالذهب دائما فنصابه نصاب الذهب، نصابه نصاب الذهب، وهو الغالب عند الناس مثلا. لكن تذهب الآن إلى الفضة تجد التعامل بها قليل جدا، تعامل بها قليل جدا، ولا تسأل الصاغة قالوا ما نعرف سعر الفضة ولا نتعامل معها، نتعامل معها محلات محدودة في السوق ربما. أيضا القول الراجح في المسألة، فيها مسألة فيها قولان، القول الراجح في المسألة أن النصاب يعتبر بالأحظ للفقراء، بالأحظ للفقراء. فلو كان الأحظ للفقراء أن يكون النصاب بالذهب، طيب لكان إيش؟ النصاب الذهب هو المتعين، ولو كان الأحظ للفقراء أن يكون بالفضة كان نصاب إيش؟ الفضة هو المتعين. ماشي يا أخواني؟ هذا يعني القول أرجح الأقوال وأظهرها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. فأنت تجتهد غالبا في أنك تخرج ده، وغالبا أصلا السعر هذا قريب من سعر هذا، ليس بالبعيد، سعر هذا قريب من سعر هذا بالبعيد، لأن الفضة والذهب غالبا بينهما ارتباط كثير، غالبا بينهما ارتباط كثير. والعملة الورقية تقيم بهما كما قلنا آنفا، والحمد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بالنصاب. بالنصاب عندنا مسألة زكاة حلي المرأة. زكاة حلي المرأة حقيقة يحتاج منا إلى وقت طويل للكلام عليه، لعلي إن شاء الله أرجع الكلام عليه في بداية الحلقة القادمة، أتكلم معكم عن زكاة الحلي، ثم بعد ذلك نأخذ زكاة عروض التجارة، ونختم بها إن شاء الله تعالى شرح هذا المنهج المبارك. الله يسأل الله يجعلنا مباركا علينا جميعا، ونجعلنا من يعني أجر وكتب الله له الأجر والثواب العظيم بذلك، إن ربي سميع مجيب. المسائل في الزكاة كثيرة، وقلت لكم لولا ضيق الوقت ذكرت لكم بعض المسائل المعاصرة، خاصة فيما يتعلق بعروض التجارة وما يتعلق بزكاة الدين الآن، زكاة الأراضي الكاسدة، زكاة الأموال الكاسدة، زكاة الأمور كثيرة، الأسهم الآن أنواعها، هذه أمور حقيقة تحتاج منا إلى وقفة، تحتاج منا إلى بيان. نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين، وما الأشكال عليه شيء فليرجع إلى العلماء فإنهم يوضحون له كل شيء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وسددنا في القول والعمل، واجعلنا عندك من المرضيين في الأولى والأخرى، إنك ربي جواد كريم. وختاما نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.